هذه الفرق التي ذكر رسول الله هي الفرق المنتمية للإسلام والمتلبسة بالإسلام والذي ترفع شعارات الإسلامية، ولهذا قال يتكلمون بألسنتنا، قال الله قال رسول الله، سواء كانوا عربا أو عجما يتكلمون باللغة العربية. فهذا الوضع الذي نعيشه الآن ووقت دعاة على أبواب جهنم ليس القوميين، هذا كفار دعاة الكفر أمر واضح، ولا البعثيين ولا الشيوعيين ولا غيرهم، إنما هي طوائف الفرق، طوائف الضلال وأحزاب الفتن، دعاة على أبواب جهنم. يعني هم كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن عليا حينما كان باليمن بعث بذهبة في ترابها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظري، وعيينة ابن بدر ابن حسن الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، وزيد الخير الطائي. فغضبت قريش وقالت: كيف يعطي هؤلاء ويدعونا؟ وفي رواية غضب رجل، ثم جاء رجل كتف اللحية ناتئ المشرف الجبين غائر العينين ناتئ الجبين، وفي رواية الجبهة وهو الصواب محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فمن يطيع الله إن عصيته؟ أيأمنني على من في الأرض ولا تأمنوني؟ فقام رجل من القوم يستأذن في قتله، يرون أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. هذا حديث أبي سعيد، وجاءت أحاديث كثيرة فيهم، ونذكر حديث علي رضي الله عنه فيهم. يقول علي رضي الله عنه في حديث له: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وأما إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدعة. بعضهم يقول خدعة ولكن نصح خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا عند الله تبارك وتعالى. شوف هذه الصفات، يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجر، يقولون من خير قول البرية، قال الله، لا حكم إلا الله، الحكم لله، الحكم لله، إلى آخره، إلى آخر هذه الأقوال. طبعا إذا لقيتموه فاقتلوه، ليس من كل واحد تلقاه فاقتلوه، لا يفهم الحديث طبعا. إذا خرجوا عن الإمام فيجب على الناس أن ينضموا إلى الإمام ليتخلصوا من شر هؤلاء، يفهم الحديث فهما صحيحا. إذا خرجوا عن الإمام فعلى الناس أن يتعاونوا، ويجب عليهم أن يقوموا معنا المسلمين لكسر شوكة هؤلاء والقضاء على فتتهم. ف عندنا دعاة الآن على أبواب جهنم، قال الله، قال رسول الله، قال الله، لا حكم إلا الله، الحكم لله، لا حكم إلا الله، مع الأسف الشديد ضيعوا شباب الأمة. فهذا الحديث من معجزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكيف صدق هذا الحديث يعني جاء شر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الخير فيه دخل، ثم جاء هذا الشر الذي نعانيه الآن من دعاة على أبواب جهنم، والله يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المنهج السلفي بتشويه علمائه ودعاته، فهم دعاة على أبواب جهنم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود افترقت إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. قالوا إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذا جئت تصبر وتدرس وتمحص مناهج وعقائد ودعوات هذه الفرق لا تجدها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في عقائد ولا في مناهج الدعوات ولا في الأساليب ولا في الخلق ولا في الصدق الذي كان عليه رسول الله وأصحابه، والذين لم يعرف فيهم كاذب ولله الحمد، لم يعرف أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذبة. فأهل الحديث وأهل السنة والجماعة الذين ثبتوا على ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الفرقة الناجية، وهم المشار إليهم في حديث حذيفة: اترك الزم جماعة المسلمين وإمامهم. نحن نقول بكل صراحة إن جماعة المسلمين وإمامهم في هذا البلد، بلد قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المناهج الدراسية في المراحل كلها من الابتدائي إلى آخر مرحلة قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وتتلقى في هذه المعاقل الحصينة للإسلام الإسلام غضا طريا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم الصحابة والتابعين. ولكنك شرك وغرك في مدارس الدنيا وفي أحزابها وجماعاتها أتجدها على شيء من هذا؟ كلا ثم كلا، إنها والله تحارب هذا الوضع الصحيح القائم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهما غالطوا. وإذا غالطوا الناس فإنهم والله دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فيا طلاب الجامعة، لقد والله أتيحت لكم فرصة ثمينة وذهبية أن تدرسوا منهج السلف الصالح الذي هو على ما عليه رسول الله وأصحابه. ولا نقول اغمضوا أعينكم واركضوا وراءنا، بل نقول ادرسوا بفهم وعقل ووعي، وقارنوا بالصدق وإخلاص بين ما عند هذه الجماعة التي ذكرتها وما عند الجماعات الأخرى. فهل تجد فرقة تحترم أصحاب رسول الله مثل هذه الجماعة؟ وهل تجد فرقة من هذه الفرق كلها تحترم عقائد الصحابة وعقيدة الرسول وعقيدة الأنبياء وتحافظ عليها وتدعو إليها؟ أو تجد العكس، تجد من يصد عنها ويتولى أهل البدع إن لم يتظاهر بالبدع، يتولى أهل البدع ويذب عنهم ويعادي ويحارب أهل هذا المنهج. فأي دعوة إلى جهنم أوضح من هذه؟ هذا حديث عظيم أرجو أن تدرسوه كما تدرس الأحاديث الأخرى، ولكن رأيت تخبطات في تفسيره، أعتقد أن هذا هو التفسير الصحيح الذي أدين الله أنه الحق. من أحاديث الفتن التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن أيقظوا صواحب البيوت. قال لكي يصلينا رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا الفزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن وهذا التسبيح وحث زوجاته للقيام للصلاة يعني ينبغي أن نهرع إلى الله تبارك وتعالى عند مواجهة الفتن وعندما نخشى وقوع الفتن ونزول الفتن بنا نبرع إلى الله تبارك وتعالى نذكر الله نسبحه نبرع إليه نصلي نستغيث به نلتجئ إليه نعوذ به من الوقوع في الفتن كما علمنا رسول الله الاستعاذة من الفتن صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فيه درس لنا وتعليم لنا يعني أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونهرى إليه بالذكر والعبادة والإخلاص والدعاء. أنتقل من هذا إلى بعض الفتن التي يعانيها المسلمون وإلى بعض أصول الإسلام التي تكاد تنهدم أو انهدمت على أيدي طوائف الفتن وأحزاب الفتن والضلال. هناك يا إخوة أصل من أصول الإسلام بينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم تتوقف عليه حياة الأمة وسعادتها وأمنها ويتوقف عليها أيضا ثباتها على دينها. رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك خلفاء وأمراء سوف ينحرفون عن الصراط المستقيم وتحصل منهم منكرات أمور تنكر. فبماذا كان ينصح رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل كان ينصح بالثورات وسفك الدماء والإشاعات والدعايات والأكاذيب والافتراءات إلى آخره؟ أو كان ينصح بالصبر والثبات صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم ستكون أثرة وأمور تنكرونها قالوا فما تأمر فبماذا تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. شوف ستكون أمور تنكرونها وتكون أثرة استئثار بالأموال والمناصب وكل شيء وحرمان للمسلمين. كيف يواجهون هذا الوضع؟ في نظر الثوريين لابد من ثورة ولابد من انقلابات ولابد من سفك الدماء. أما عند الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فينصح الصحابة قال ماذا تأمرنا؟ لو أمر بالقتال والله مستعدين يقاتلون ماذا تأمرنا؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. ناس الآن يقولون وأنا أعرف قرأت لبعض الثوريين يقول لا ننتظر الفرج من السماء نأخذ حقنا بأيدينا. هل هذا يوافق هدي رسول عليه الصلاة والسلام؟ أو هذا من الدعاة على أبواب جهنم؟ دعوة تؤدي إلى سفك الدماء وإلى انتهاك الأعراض وإلى ضياع الدين والدنيا وضياع الأمة بأكملها وهدم كيانها. هذه الدعوة تهدم الإسلام وتهدم المسلمين وتعرضهم لكل البلايا والذل والهوان في الدنيا والآخرة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نصبر ونلجأ إلى الله إذا واجهنا ظلما ونؤدي الحق الذي علينا كما نرسل. حديث متفق عليه. هذه الأحاديث لا توضع في قوامس هؤلاء ولا قيمة لها ولا حرمة لها ولا يمكن أن ينقاد لها في نظر هؤلاء الحزبيين والعياذ بالله. أهل الفتن والشغب والبلايا والفتن. حديث آخر أبي هريرة رضي الله عنه يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي ولا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. شوفوا فكر الصحابة يا أخوة، قالوا فما تأمرنا؟ شوف كلما يعرض مشكلة يقول كيف تأمرنا، ماذا نصنع، كيف نفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام ما تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا. أو قال عليه الصلاة والسلام دعوني أستأذنكم أرجع لكم الحديث حتى أؤدي لكم بأمانة. قال فو ببيئة الأول والأول. قال وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيئة الأول فالحديث. ويرون أنها دعوة إلى الذل وإلى الهوان وإلى الخنوع، وليس كذلك. هذه مفسدة تحتمل لدرء ما هو أكبر منها من سفك الدماء، ثم بعد ذلك لا تحصل على الحق هذا الذي تطلبه، بل تنعكس الأمور وتأتي طوام وطام دواهي. ماذا حصل لأهل المدينة لما ثاروا على يزيد؟ وقعوا في كارثة. يا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينصحهم، جاء إلى عبد الله بن مطيع فرمى له مسادة وقال اجلس يا أبا عبد الرحمن. يا أبا عبد الرحمن قال ما جئت لأجلس، جئت لأحدثك حديثا سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام من خلع بيعة وخرج من الطاعة لقي الله ولا حجة له، لقي الله ولا حجة له. قال هكذا ثم ودعه، ثم رجع إلى بنيه وقال أقسم لهم أن من يشارك في هذه الفتنة لا يمكن أن يكلمه عبد الله بن عمر. كان قد أشيع عن يزيد أنه كافر وأنه يستبيح كذا ويستبيح كذا ويستبيح كذا، لكن عبد الله بن عمر ومحمد بن حنفية وأبو مسعود وجابر بن عبد الله وبقية الصحابة رضي الله عنهم ما دخلوا، ابن عباس وغيرهم ما دخلوا في هذه الفتنة أبدا، وحذروا الناس ونصحوهم، ولكن الشباب يعني دخلوا في الفتنة، فكان نتائج انعكست الأمور رأسا على عقب. أذلهم أمراء يزيد وأهانوهم وفعلوا بهم الأفاعيل، وما حصل على شيء من ذلك الحق الذي يريدونه، بل انعكست الأمور عليهم لأنهم خالفوا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد حذرهم الصحابة وبين لهم هدي الرسول ومنهج الإسلام في من تبايعه أنك تصبر عليه ما دام في دائرة الإسلام، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا البلد، بيع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعلماء علماء أهل السنة والجماعة الذين يجب أن نلزم غرزهم وأن نترسم خطاهم لا تقليدا أعمالهم، ولكن لأنهم يقولون قال الله قال رسول الله رسول الله في جميع ميادين الحياة بما فيه هذا الباب الخطير، فيرون أن هنا بيعة لإمام تجب طاعته ويحرم منازعته ويحرم الخروج عليه بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بكتاب الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أطيعوا الله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى جانب هذه الأحاديث التي ذكرناها لكم وغيرها وغيرها، وما قرره أهل السنة والجماعة في كل كتب عقائدهم لا تستثني منها عقيدة، لأنهم رضي الله عنهم عرفوا سنة رسول الله أولا، وعرفوا ما يترتب على الفتن والزلازل والقلاقل من البلايا، فقد أخذوا درسا من وقعة الحرة، ودرسا من قصة الحسين، ودرسا من قصة أصحاب القراء أصحاب الأشعث، إذ ما يقوم هؤلاء بحركة إلا وتأتي النتائج سيئة ومرة جدا تعود على الأمة وعلى الإسلام بالشر، وكما ترون الآن ماذا يحصل من مثل هذه التصرفات على وجه هذه البسيطة، ماذا يحصل من الشرور والدمار بأمة الإسلام الآن في مثل هذه الأمور، التصرفات التي تقوم على الجهل وتقوم على الهوى واتباع غير سبيل المؤمنين الذين توعد الله تبارك وتعالى بالنار من خالف سبيلهم، ومن يشاك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولعلي أكتفي بهذا القدر من الأحاديث وما دار حولها، وأنتقل إلى شيء مما يجري الآن، خاصة ما يواجه الدعوة السلفية وما تواجه هذه البلاد حكومة وشعبا وعلماء من مخاطر ومشاكل يثيرها أهل البدع وأهل الفتن والضلال، إذ كما حصل في العهد الأول من مكايد للإسلام الحق فقتل عمر وقتل عثمان، واستمرت الفتن على مدار التاريخ في مواجهة الإسلام، لما قامت هنا في هذا البلد دولة للدعوة السلفية قائمة على التوحيد، قائمة على الكتاب والسنة، على منهج السلف الصالح، كيف يستريح الكفار وكيف يستريح أهل البدع لهذه الفئة القليلة أن تكون لها دولة ويكون لها كيان قوي وتكون لها مدارسها وجامعاتها وعلماؤها؟ فلا بد إذن أن نشمر عن سعد الجد لإزالة هذه الفتنة، هذه النعمة عن هذه الفرقة وعن هذه الجماعة. فدبروا وكادوا وهم يدرسون المكايد والخطط ويعرفونها، درسوا خطط الماسونية وخطط اليهود وخطط المخابرات الأمريكية والشيوعية وخطط، لم يجدوا بلدا يطبقون فيه هذه الخطط المجرمة إلا في هذه البلاد. لماذا؟ لأنهم لبسوا لباس الإسلام والسنة بل والعقيدة السلفية، لبسوا هذا اللباس وجاءوا يشتغلون في أبناء هذا البلد، بدل أن يتربى هذا البلد شبابه على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح ربوهم على مناهج فاسدة ضالة لا تعرف عقيدة صحيحة ولا تحترم كتابا ولا سنة وليس عندها علم يصدق عليهم ما قاله رسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء من صدور الناس بعد أن أعطاهموه ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بالله سرح طرفك في هذه الجماعات في مشارق الأرض والمغارب هل تجد فيهم عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كلا لا يوجد هذا أبدا هذا لا يوجد. يقول الإمام أحمد الذي لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه ليس بعالم. لا شك أن الذي لا يدرس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويميز بين صحيحها وسقيمها وقد أتيح لكم هذا الأمر يا طلاب الجامعة الإسلامية لا تنشغلوا بالترهات والتوافه مما يقدمه لكم هؤلاء. اشتغلوا بكتاب الله وبسنة رسول الله حفظا وفهما وعلما وتربية ودعوة. ربوا أنفسكم بكل ما فهمتموه من سنة كتاب الله ومن سنة رسول عليه الصلاة والسلام ولا تربوا أنفسكم على الأفكار والعقائد والخرافات الخارجة عن منهج الله الحق البعيدة عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله اشتغلوا فعلا المؤمن غر كريم كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. الفاجر خب لئيم والمؤمن غر كريم. والله جاءوا يقول سلفية واحنا سلفيين واحنا ها وإلا يعني قريب من السلفية يمكن غض الطرف عنه. اشتغلوا بالجامعات اشتغلوا في المدارس اشتغلوا في المساجد اشتغلوا في الرحلات اشتغلوا شغل والناس واثقين فيهم يقول ربنا على الإسلام يعني الإسلام إسلام إسلام إسلام. وإذا بجيل يطلع يدير ظهره للمنهج السلفي وأهله لماذا؟ لأن هؤلاء يربونهم على إيه؟ على احتقار علماء المنهج السلفي ويربونهم على احتقار المنهج السلفي ذاته. أنا أقرأ لكم كلاما الآن لتعجبوا وتعرفوا هذا. هذا كتاب ملة إبراهيم لأحد القطبيين أحد أقطاب القطبية يقول وبئس ما قال. تحدث عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم قص الله علينا قصصه إمام أهل التوحيد دعا إلى التوحيد وحارب الشرك وأول دعوة افتتحها بدأ بأبيه ثم بأهله مع هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ولما ذهب يناظر الملك ما قال انزل عرشك أنا أولادي لأنك كافر وأنا مسلم وأنت طاغوت وأنا نبي. ما قال هذا. ذهب يناقشه في العقيدة في الربوبية لكن في الربوبية فذهب يناقشه فيها وناقش قومه في ضلالهم في توحيد العبادة. يعبدون الأصنام ويعبدون الكواكب والشمس والقمر إلى آخره. فناظرهم وجادلهم وناظرهم وجادلهم حتى يئس منهم فذهب إلى الأصنام يحطمها. ما قال ثورة الحكام. ذهب إلى الأصنام يحطمها. ما كان يدعو إلى إقامة الدولة لأن الدولة تأتي نتيجة لهذه الدعوة. إذا نجحت الدعوة قامت الدعوة واستجاب الناس الدعوة ناجحة. ولكن قد لا يستجيب الناس فنقوم الدولة عليه. إذا ما استجاب الناس نقيم دولة إيش وبمن نقيمها؟ ما استجاب الناس استمر معهم في العقيدة يجادل ناظر حطم الأصنام أحرقوه عليه الصلاة والسلام نجاه الله زكاة قدموا في النار فنجاه الله تبارك وتعالى كما قص الله ذلك. الآن هذا يصور دعوة إبراهيم أنها مثل دعوة الموجودة وسيد قطب، يعني دولة دولة دولة دولة دولة ها؟ بدون عقيدة، والله ما في عقيدة، عقيدة فاسدة جدا. بل الروافض والخوارج وأهل الصوفية أهل الحلول وحد الوجود هم كيان هذه الدعوة، وتقوم الدولة على كواهدهم. يقول هذا تنبيه لا بد منه. قد يظن ظان أن ملة إبراهيم هذه تتحقق في زمان هذا بدراسة التوحيد ومعرفة أقسامه وأنواعه الثلاثة معرفة النظرية وحسب. هذا طعن في التوحيد ولا دعوة إلى التوحيد؟ تحقير لدعوة التوحيد الموجودة هنا. هذا يعيش في الكويت، فلسطيني يعيش في الكويت، ايش دخله؟ ما ظلموه ولا سبوه ولا شتموه، يترك بلاده ويترك الدنيا كلها ويجي لهذه بلاد التوحيد. ليه؟ لان ربوه على محاربة اهل التوحيد. طبعا الاسلام قائم بكامله هنا، ما درسنا يعني صلاة قائمة وصوم قائم وحج قائم وشان الاسلام كلها قائمة، والرسول عليه الصلاة والسلام اذا فسدت الاوضاع يقول اطيعهم ما اقاموا فيكم الصلاة، اقاموا الصلاة والزكاة والحج وكل امور الاسلام قائمة والحمد لله تبارك وتعالى ولله الحمد. التوحيد قائم. المدارس هذه تقوم على التوحيد، لا بد من اسقاطها ولا بد من تشويهها ولا بد من تشويه هذا التوحيد. ليه؟ لان التوحيد هو الحاكمية. بس يعني اركض لتصل الكرسي، واركض بالناس كذلك، واترك العقيدة واهلها بل حاربها حتى تصل هذا الكرسي لانها تحول بينك وبين وصول الكرسي. يقول هكذا، فلمثل هؤلاء نقول لو ان ملة ابراهيم كانت هكذا لما القى قومه في من اجلها في النار. القوه في النار ليه؟ لان ينازع الكرسي. يعني خصومة بين ابراهيم وبين قومه كانت عن كراسي وفي الحاكمية المزعومة عند هؤلاء. والله لا يعرفون حاكمية الله ولا يحكمون الله، ولو عرفوا حاكمية الله لبدأوا بالتوحيد يدعون إليه، لكنهم يحاربوا التوحيد. فأي حاكمية هذه التي تحارب التوحيد؟ أي حاكمية هذه التي تدافع عن الشرك والبدع والضلال؟ هذه حاكمية الله، هذه حاكمية الله التي بعث بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعياذ بالله. فلمثل هذا نقول لو أن ملة إبراهيم طيب بلاد مسلمة تقول كتاب الله وسنة الرسول وتنشئ التوحيد ومدارس التوحيد وتربي الناس على التوحيد وهي تطبق الشريعة، الحلال حلال الحق، في أخطاء وجدت وأخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بالصبر عليها عليه الصلاة والسلام، يبقى نذور. ليه ما يقتل ولا ما أنا من السيد قطب؟ لماذا ما يقتل؟ طيب أنا قال لي واحد إيش فعل علماءكم؟ كان السجون فين؟ قلت يا أخي إذا كان حكام مسلمين وما عندهم سجون، ما أنشأوا السجون العلماء، أنشأوا المجرمين. العلماء بارك الله فيك يوجهون والدولة تقبل منهم، وقد لا تقبل أحيانا، يصبرون عليها كما أمر الرسول بالصبر. طيب أنت ليش تركت بلادك؟ وسوري ليش تركت بلادك ولاجئ هنا؟ لو كنت شجاع ليه؟ لو كنت شجاع تبقى بلادك حتى تسجن أو تقتل. فهم يريدون العلماء يثورون ثم يحصل صراع بين العلماء، الحكومة تقتل وتسجن، وبعدين بعدها يقضى على التوحيد الذي يحاربونه فيستريحون من التوحيد ومن دعوة التوحيد. يقول هذا، فلمثل هذا لو كنا من إبراهيم كانت هكذا لما ألقى قومه من أجلها في النار، بل ربما لو أنه داهنهم وسكت عن بعض باطلهم وبعدها راح يتناقض ولم يسفه آلهتهم. طيب ولا أعلن العداوة لهم. العداوة إيش؟ سفها آلهتهم الأصنام، يعني نفس الدعوة اللي عندنا، هنحارب القبور ونحارب الأصنام، حارب القبور ونحارب الأصنام. هذه هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والتي ألقي في النار من أجلها. فين الحاكمية اللي ألقي إبراهيم من أجلها؟ ما في. إذا أنت كذاب. ها يقول فلمثل هذا نقول لو أن ملة إبراهيم كانت هكذا لما ألقى قومه في النار من أجلها، بل ربما لو أنه داهن وسكت عن بعض باطلهم ولم يسفه آلهتهم ولا أعلن العداوة لهم. مسكين بليد والله ما يدري إيش يقول. واكتفى بتوحيد نظري يتدارسه كتوحيد نظري، يعني نقول التوحيد النظري ما نقول لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله، ثم نروح نذبح لغير الله وندعو غير الله ونسجد للقبور ونسجد للأصنام، هذا التوحيد النظري. أما نقول لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا الله، لا يصلى إلا لله، لا يسجد إلا لله، لا يطاع إلا الله تبارك وتعالى، لا يذبح إلا لله، لا ينظر إلا الله، لا يفتح. ثم نقوم بهذه الأمور، كيف تفيد النظري؟ أرب الكذاب ولا لا؟ مفترج على أهل التوحيد أهل السنة، وكاذب فيما يقوله على دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول المسكين، بل ربما يقول أسسوا له المدارس ومعاهد، إذا ذلك بل ربما أسسوا له مدارس ومعاهد كما في زماننا يدرس فيها التوحيد النظري، ولا التوحيد العملي يا كذاب، وروح درس التوحيد النظري هذا في إيران ولا عندك في فلسطين ولا في أي بلد ولا في السودان ولا في أفغانستان، روح خلهم يدرسون الأصول الثلاثة. تستطيع؟ لو كان تقييد النظرية كما تقول سيأتي كلام هذا، يقول وربما وضعوا عليها لافتات ضخمة وسموها مدرسة التوحيد أو معهد التوحيد بأسماء والصفات وكلية الدعوة وأصول الدين، مسميات موجودة قائمة، يشوهها ويقلل من شأنها ومن شأن ما فيها من عقيدة وما فيها من اهتمام بالتوحيد، يريد يمسخها مسخا ويشوهها وما إلى ذلك. فهذا كله يقول لا يضرهم ولا يؤثر فيهم ما دام لا يخرج الواقع والتطبيق، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو خرجت لهم هذه الجامعة ولو خرجت لهم هذه الجامعات والمدارس والكليات آلاف الأطروحات ورسائل الماجستير والدكتوراه في الإخلاص والتوحيد والدعوة لما أنكروا ذلك عليها. يعني يريد رسائل في السياسة في الديمقراطية وفي الاشتراكية وفي السياسة وفي المخابرات الأمريكية ودراسة بروكسلات حكومة صهيون وما شاكلها، لأن بعض علماء الواقع يقول يجب أن ندرس هذه الكتب، ومنها كتب المخابرات الأمريكية وكتب بروكسلات حكومة صهيون، فإننا إذا لم ندرس هذه الكتب نظل عميان وفي حيرة وتائهين. يعني كتاب الله وسنة الرسول ما تخلينا نشوف، خلينا حميان ونعيش في ظلمات، ما نرى النور إلا في ضوء هذه الكتب. يريدون هذا. الحين لو أن المملكة هذه تقول يلا ندرس طرق خلاف حكومة صهيون ومخابرات أمريكية حتى نصير سياسيين، تمام، هذا هو المنهج الصحيح عندهم. والله كتبوها هذه وقالوها، وأناقشتها عندكم في كتاب جماعة واحدة من الجماعات، يعني طعنوا في مناهج الجامعات وشوهوها وشوهوا علماءها وقالوا إن علومهم قشور وقالوا إنهم محنطون وقالوا إنهم ما يقدر أكبر عالم فيهم يحل مشكلة واحدة. فدعوة هؤلاء قائمة على تشويه التوحيد ودعوة التوحيد وعلى تشويه علمائها، فغرسوا هذه الخبائث في أذهان كثير من شبابنا، فأصبح لا يحب إلا هؤلاء السياسيين ولا يوالي إلا هؤلاء ولا يبغض ويحتقر إلا علماء المنهج السلفي. يا أخي دعوة السلفي أقام الدولة يا أخي، لا مالك تبلغ سنة الرسول، وانتم أقمتم دول قائمة الخرافات والبدع ودعوة وحدة الأديان والبلايا، قامت دولتكم تدعو إلى وحدة الأديان وتشيد القبور وتشيد الكنائس وفي مكان آخر مذابح ومذابح ومذابح لا تنتهي إلى أحد، والشيخ ضارب أطنابه والشيوعية ضارب أطنابه وكل شيء، ماذا فعلتم؟ أما نحن والحمد لله هدمنا القبور كما أمر الرسول بهدمها، وأقمنا دعوة التوحيد على أنقاض الشرك، وأقمنا المدارس على التوحيد، شعائر الإسلام، أركان الإسلام قائمة عندنا، مناهج الإسلام الحق موجودة. ماذا تريدون منا؟ ماذا تريدون منا؟ تريدون ندرس بروكسلات حكماء صهيون ونقول ديمقراطية ونقول اشتراكية وندرس المخابرات الأمريكية كتب المخابرات الأمريكية والمخابرات السوفيتية؟ هذا دين؟ هذا علم؟ ولا جهل وسفه؟ هذا جهل وسفه. هذا من الأسباب التي ترد الأمة في هوة الجهل، لأن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليأتين زمان ينزل فيه الجهل ويرفع فيه العلم ويكثر فيه الهرج والهرج والقتل. نحن في هذا الزمان الآن رفع العلم بسبب هؤلاء. هؤلاء يحاربون العلم ويحاربون العلماء ويربون الشباب على هذه كتب المخابرات الأمريكية ومذكرات نيكسون ومذكرات صدام ومذكرات جمال عبد الناصر ومذكرات السياسيين اليهود والنصارى والشيوعيين. يربونهم في دوامة لا أول لها ولا آخر، ويطلع أجهل من العوام بدين الله، يطلع أجهل من العوام بدين الله. وحتى فقه الواقع يعني يتبلد فكره، حتى إن العوام ما لا يدركون عواقب الأمور والكوارث أحسن منهم. والله لما جت دورة الخميني كان يطبلون الخميني، وبعدين كان يسأل العام الأجنبي في الهند عن الخميني ودولته يقول الكفار روافض، ويسأل في أبغان أفريقيا يقول روافض، ويسأل العام في أي بلد من أهل السنة من السلفيين يقول هكذا، والإخوان المسلمين يقول الإمام راح يبايعوه. بعدين قالوا والله ما عرفنا، كيف أنتم فقهاء الواقع ما تعرفون؟ تربوا الناس على فقه الواقع وما تعرفون شو يقول فقه الواقع، ويفتخرون بفقه الواقع. طيب أنا أقول لهم جميع حلش هذه اللي أخذ النصارى، ليش ما أخبرتمونها أن هذه الدولة الميتة الهزيلة تخطط للاستيلاء على هذه الجزر؟ وأنتم تعرفون الخطط، تعرفون خطط أمريكا وأوروبا وروسيا، وتحبطون الخطط تقولون بالله أخبرون أي خطة أحبطتم ويلحقون على الناس. هم كذاب يعرفون أنهم كذابين. والله ما أحبطوا أتمة خطة أبدا، كذابين. وغيرهم اللي يحبط الخطط غيرهم والله من العقلاء، حتى من عوام الناس يمكن يستطيع أن يحبط خطط الأعداء، وهم لا يستطيعون شيئا ولا يدركون شيئا. ليه صدام لما غزا الكويت ما أخبرتمونا أنه سيغزو الكويت؟ ما اكتشفتم خططه ليه؟ وجمال عبد الناصر وغيره وغيره لما خططوا لكم وضربوكم، ليش ما اكتشفتم هذه الأشياء؟ فعندهم فقه الواقع، فقه الواقع، وعلماء السنة لا يفقهوا الواقع، ما يفقهوا الواقع، ومحنطين، وعلومهم قشور ودراويش وبعد جواسيس وعملاء. طيب كيف يكون جواسيس عملاء وهم محنطين؟ الجاسوس لابد يكون عنده ذكاء وعنده خبرة ويعرف الواقع. فأنتم ترمونا بالمستنكرات، ترمونا بالمستنكرات. طيب محنطين وعلماء قشور وما نعرف الواقع، وبعد يكون جواسيس وعملاء، إيش هذا الكلام؟ فقهاء الواقع هم اللي يكونوا جواسيس عملاء، ما هو لا ما هو لا المحنطين سموا محنطين. المهم يقول هذا الفجان، يقول: فهذا كله لا يضرهم ولا يؤثر فيهم ما دام لا يخرج الواقع والتطبيق. ولو خرجت لهم هذه الجامعات والمدارس والكليات آلاف الأطروحات ورسائل الماجستير والدكتوراه في الإخلاص والتوحيد والدعوة لما أنكر ذلك عليها، بل لباركوها ومنحوا أصحابها جوائز وشهادات وألقاب ضخمة ما دامت. هو هذا شيء حاصل، لكن يبغى يشوهه. يعني الدولة هنا اعتنت بالعلم واعتنت بالتوحيد وفتحت أقسام العقيدة وتخرج علماء ينفع الله بهم الأمة،